ما بيصح الرفع المحاذاة إلا ما يعمل هيك. لا هي المحاذاة هيك أو بحاذي مع المنكبين فقط. بعض يغالي يرفع هكذا وبعض يعمل هيك رفع رأس الملك وعمل هيك. مو هذا هو الرفع. لو عرض في التلفاز كيفية صلاة الرسول، كيفية حج الرسول، عمرة الرسول، طوروا بقى الفوائد التي ستعم العالم الإسلامي، ترى هذه الفوائد أكثر ولا فوائد بعض السيدة عائشة في بيتها. إذا كان الرسول أباح ذلك فهذا مباح من باب أولى. أظن أني أجبتك عن سؤالك. يعني شفنا إذا إنسان مثلا يتكلم عن الصلاة ويقصد الصلاة عمليا، فإن جاء واحد مثلا من إخواننا اللي عندهم فيديو وصور هذا الدرس العملي للصلاة أو كيفية صلاة الجنازة أو مثل هذه الأمور التي تعالى برأى، هنا لا حرج على الذي يقول الدرس ويفعل. إيه نعم. بارك الله. يا الله سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.